استمع الى صوت استطاع ان يؤسس له مدرسة خاصة بصوته قارئا كما صوته صوته في العالم الثاني الصوت الذي اصبح يقلد على مستوى جمهورية مصر العربية مع ذلك مقر الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم من مخاز مركز الجفازيق وحفاظ الشرقية القارئ الحديث والمحافظ الى الخلود دائما فضيلة القارئ الشيخ منصور جمع منصور فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتحدث المشكورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. Thank you.

Yeah.